أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنعام. صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. قال المؤلف رحمه الله: أي هلكوا كلهم، لم يبقى لهم عقب بسبب عموم العذاب لهم كلهم. والحمد لله رب العالمين الذي أهلكهم وطهر الأرض منهم لينقطع ظلمهم وفسادهم. يعني إزالة الظلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى على إزالة الظلم، لأنه لو ترك الظالم يفعل ما شاء لفسدت الأرض وفسد من في الأرض. أن الظالم يعني عمل مباشر، مثل ما قلنا البارح الظاهر في يعني فرق بين انك الشيء اللي انت منتظره والشيء اللي قد هو حاضر. فالعذاب الآخرة منتظر، عذاب بعيد، لكن هذا الظالم قد هو موجود، يفتن الناس عن دينهم، يفتن الناس في حياتهم، يفتن الناس عن كل شيء. فلما ياخذ الله سبحانه وتعالى الظالم بذنبه فهو رحمة للعالمين، رحمة للناس. نعم. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم حتى لا تفهموا شيئا، لأنها مسدودة بالختم، وهذا تمثيل لمنع الفهم، فالله تعالى هو القادر على ذلك. وشركاء المشركين لا يقدروا على تعويض ما أخذ أو فتح أو ما غلق. من إله غير الله يأتيكم به، أي بالفائت المدلول عليه في الكلام. انظر كيف نصرف الآيات، تأتيهم بآية ثم ناتيهم بآية ثم ناتي بأخرى من معنى آخر ثم ناتي بأخرى، كذلك آيات متنوعة متعددة. ومن حيث تنويعها باعتبار معانيها سمي تصريفا مثل تصريف الرياح. ثم هم يصدفون يستمرون على إعراضهم كلما جاءتهم آية. ولرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، لفت أنظارهم إلى أنفسهم كيف يصنعون إن أتاهم العذاب وهم على ظلمهم، بغتة أو جهرة. يصور لهم حالة نزول العذاب حين ينزل، إما بشدة المباغتة وإما بهول المجاهرة ومعاينته عند نزوله. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فلم يأتكم إلا لأنكم ظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل هم آمنون في الآخرة مستبشرون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يباشرهم العذاب بسبب ما تكرر من فسقهم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، فليس لكم أن تقترحوا علي ما ليس في وسعي، ولا أعلم الغيب وهو عام يخصه ما أوحاه الله إليه ليبلغه. يعني علم الغيب بشكل عام لا يعلمه النبي صلى الله عليه وآله، ولا يعلمها أحد من المخلوقين إلا من خصه الله سبحانه وتعالى بشيء من هذا العلم. فالوحي عندما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله يبين له المنافقين ويبين له كذا، هذا من علم الغيب. وكذلك كل ما نزل في القرآن هو من علم الغيب. وكذلك قد يأتي أحيانا، يعني إن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى, إلى, إلى, إلى الملائكة بعلم الغيب أيضا بشيء من الغيب، فيتعلم الملائكة. وكذلك الأنبياء بما يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أني أستطيع أن أتصرف في الأرزاق، ولا أعلم الغيب وهو عام يخصه ما أوحاه إليه. أو قد يعلم الغيب أحد من الخلق، كما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله علم أمير المؤمنين بشيء كثير، ومن ضمنها اللي هو الجفر، علم الجفر، وهو يعني حقائق ما سيحصل، يعني ما سيحصل أو كسيرة لما سيحصل في المستقبل، سيحصل كذا سيحصل كذا سيحصل كذا. وهذا سمي علم الجفر، وكان عند أمير المؤمنين، ثم توارثه البيت رسول الله تقريبا إلى الإمام الهادي عليه السلام وفقد. فهذا علم الجفر، فهو من الأشياء التي يعلم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله يعلم غيره، كما علم حذيفة بن اليمان، فكان حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان يعني أعلمه أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالمنافقين. فكان يأتي أحد الصحابة إلى أبو حذيفة يقول أنا منهم يا أبو حذيفة، ولا يرد عليه. فكان يعني حتى كان عمر بن الخطاب يتردد عليه في كل يعني يا حذيفة أنا ممن، بلى ما يرد على أحد، ولكن قد أعلمها النبي بما أعلمها الله سبحانه وتعالى به. نعم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فليس لكم أن تكذبوا رسالتي بسبب أني بشر أكل الطعام وأمشي في الأسواق، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، فالمؤمن المتبع لما أوحاه الله كالبصير، والكافر كالأعمى، ومن تفكر واستعمل عقله علم أن البصير أعرف بالهدى من الأعمى. ولا أقول لكم إني ملك، هذا عند يعني تدعم من يقول إن الملائكة أفضل من الأنبياء، يقول وما أنا ملك، لأن الملكة أعظم يعني وأعلى. نعم، وأنذر به بما يوحى إليك، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي الذين ينتفعون بالإنذار. نعم، الذين ينتفعون بالإنذار، لأنك إذا أنذرتهم خافوا أن يحشروا إلى ربهم ليسألهم ويحاسبهم ويجزيهم بما عملوا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، في حال أنهم ليس لهم من دون ربهم ولي يتولى أمورهم ويدبر ما يصلح شأنهم، ولا شفيع يتدخل فيما بينهم وبين ربهم بشفاعته فيصرف عنهم العقاب لعلهم يتقون العذاب. وأنذر به، أي بهذا القرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الخائفين من الله سبحانه وتعالى، والخائفين من المصير، والخائفين من المرجع، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم ولي غير الله سبحانه وتعالى ولا شفيع يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى لعلهم يتقون إلى العذاب. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطردهم من عندك كما أراد المتكبرون المحتقرون لهم، والدعاء طلب الحاجات من الله والرغبة إليه في قضائها، والغداء أول النهار، وأما العشي فالراجح أنه من زوال الشمس، وأما آخره فإما الغروب وإما بعد ذلك، يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يريدون التقرب إليه والتوسل إلى رضوانه، لأن الراضي يقبل على المرضي عنه بوجهه، كما أن الساخط يعرض عن المسخوط عليه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا وجه آخر للنهي عن طردهم، يفيد أنه لا يحتاج إلى طردهم، لأنه لا يحاسب بعملهم ولا يحاسبون بعمله، وحاشاه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يطرد المؤمنين أو يكون من الظالمين، ولكن هذا رد على المتكبرين وبيان لقدر المؤمنين عند الله وكرامتهم. لأن كان إذا أتوا المشايخ صناديد قريش والكفار وكذا وكذا يقولوا يا محمد اخرج هؤلاء الفقراء وهؤلاء من المكان حتى نجلس معك، فنحن المشايخ ونحن الأعيان ونحن الكبار لا يليق بنا أن نجلس في هذا المكان الذي هم فيه. فالله سبحانه وتعالى وجه رسوله صلى الله عليه وعلى آله توجيه حكيم وتوجيه عظيم، فيه من التقدير للمؤمن هذا الضعيف ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، أن عند الله أفضل من هؤلاء كلهم. ولذلك يعني توضيح للنبي صلى الله عليه وعلى آله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مؤمنين يدعو الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه ويريدون رضاه، وليس المعنى أنهم يريدون وجه الله الوجه الذي يتخيل المشبهون يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، حسابه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا عليهم هم أيضا من حسابك من شيء، كل نفس ما كسبت رهينة أنت وهم، وما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لو فعلت هذا وحاش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يفعل هذا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، كذلك الفتن المذكور، نعم كذلك الفتن المذكور فتنا بعض الناس ببعض، امتحنا بعض الناس ببعض، يمتحن الكبراء أو المستكبرين بالفقراء والمستضعفين، ولعل مثل هذا وقريبا منه يحدث لغالب كبراء الناس من الرؤساء والعلماء ومشايخ القبائل وكبار الأغنياء وغيرهم، فنسأل الله الثبات على الحق. يقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا امتحانهم ليظهر ما يكون منهم عند الفتنة. وقولهم هؤلاء سؤال احتقار للمشار إليهم لنفي أن يمن الله عليهم ويختارهم من بين المستكبرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهم أحق بالنعمة للكافرون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يأتي يعني عندما يأتي إنسان ملتزم أو كذا ويأتي شخص آخر يقول يعني إن إذا هذا الذي بيحتدي وهذا اللي يدخل الجنة وأنا الذي مكانتي كذا وأنا كذا، هذا بين الناس الكبار. وكذلك تأتي بين العلماء الفتنة، هي فتنة بعض العلماء ببعض، مثل ما إحنا نرى الآن وعايشينها الآن، هذا ما يبغى ذا وهذا ما يبغى ذا، وهذا العالم يفسق هذا العالم وهذا العالم يكفر هذا العالم، والعياذ بالله. فهذا من الفتنة والابتلاء بين العلماء. وكذلك نعم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء الذين اهتدوا، ما احنا افضل منهم، لماذا ما اهتدينا ونحن؟ اليس الله باعلم بالشاكرين؟ فالله سبحانه وتعالى هو احق وهو اعلم واولى بالطاعه والالتزام، وهو اعلم بالشاكرين. نعم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، تكريم لهم وتأمين. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه تحقيق للرحمة أنها واقعة لهم على كل حال، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كالقيد الواقعي ببيان أن ذلك لا يليق بالمؤمن، وأنه يكون جهالة بمعنى سفاهة وقع فيها بسبب غفلته وذهوله عن الإيمان ومفارقته عند غلبة غضبه أو شهوة عند غلبة غضبة أو شهوة، ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فالرحمة له من بعد التوبة والإصلاح، وهي بشرى بقبول توبته والمغفرة لمن تاب وأصلح كلما عمل سوءا، أي أصلح ما أفسد. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، إذا أتاك يا محمد المؤمنين وما بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى من الأئمة ومن العلماء ومن كذا، فإذا جاءك محمد أو جاءكم المؤمن الذي يعني محقق إيمانه، فهذه من المسائل التي يتعامل الإنسان، كيف يتعامل الإنسان مع المؤمن، المؤمن مع المؤمن، فهذه يعني ما معناها أنهم يكون مجتمع متواد متحاب. فقل سلام عليكم، فالسلام هنا بمعنى الأمن والطمأنينة وعدم الخوف، لأن أنا خلاص هذا مؤمن، فالمؤمن يجب أن نكون كلنا يد واحدة وفي اتجاه واحد، ويعني تكاليفنا واحدة والتزاماتنا واحدة، لأن هذا مجتمع اسمه مجتمع المؤمن. فهذا الله سبحانه وتعالى يبلغ المؤمنين بالمحبة بالمودة بالأمن بالتحاب بأن يكون كلهم مع الآخر، فقل سلام عليكم، وهذا يعني تأمين، فالسلام هو الله سبحانه وتعالى. فقل سلام عليكم أيضا بعد السلام والتأمين، كتب يعني وضح لهم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذه مسألة البعض يقول أنه لا يجب على الله شيء، والبعض الآخر يقول إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه الرحمة لمن تاب وقبول المغفرة لمن استغفر. نعم، فإن هذا من باب الوجوب، أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه، فالبعض لا يجيز أن نقول أن الله أوجب على نفسه. فقال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. هذا حق على الله سبحانه وتعالى للعبد الذي يرتكب المعصية ثم يتوب أن يقبل منه التوبة إذا كانت التوبة نصوحة وتوبة صادقة، وهذا من التأمين وهذا من النعمة وهذا من الخير وهذا من الفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم تاب أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، نعم، ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات، فلا يصح دعوى أن القرآن رموزا لا يفهمها إلا الإمام أو الشيخ، ولتستبين سبيل المجرمين أنها سبيل العذاب والخذلان وسبيل التمرد عن قبول الحق والعناد. وكذلك نفصل الآيات، كل يستطيع أن يعلم وكل يستطيع أن يتعلم وكل يستطيع أن يكون حر في تفكيره، ومن أراد أن يكون عبد تحت تصرف العلماء أو المشايخ، يعني ما هو علماء الحق ولا مشايخ الحق، ولكن هناك علماء جهال يأخذون عقول الناس ويلعبون بعقول الناس، ويصبح هذا الإنسان مجرد تابع، لا يستطيع أن يسأل، لا يستطيع أن يناقش، لا يستطيع أن يحاور، مجرد قال العالم كذا وقال الشيخ كذا انتهى. هذا ليس من الإسلام. الإسلام دين علم، دين بحث، دين تحقيق، دين اطلاع، دين سؤال، دين حوار، دين منطق، ليست بالسهولة، لكن لابد أن يكون لدى الإنسان الأساسيات حتى يحاور ويناقش. أما أن يأتي إنسان يحاور عالم بكلام غير مرتب وغير، هذا لا يجب أن يرد عليه. فأحيانا قد يأتيك من يأتي بكلمات غير مفهومة أصلا أو لا يعرف ما معناها، فالعالم في عادته هو يتحمل ويصبر، ولكن إذا طفح الكيل فلا حول ولا قوة إلا بالله. والكثير من الناس يأتي يسأل، ولذلك النبي أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى قال لابن الكوى تقريبا، قال يا ابن الكوى اسأل سؤال تفقه، لا سؤال تعنت، اسأل تفقها لا تعنتا. أحيانا يأتيك البعض يسألك ما لمجرد السؤال بس، أو يأتي قد حفظ له مسألة معقدة أو كذا ويجي يسأل عالم أو كذا وكذا حتى يظهر عجز، هذا ما عليك منه، هذا ما عليك منه، دعاه واعرض عنه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لأن نعرف يعني مثلا عند الإمامية وغيرهم من المذاهب يقول أن العلم مع الإمام والإمام غايب، هذه عند علماء وأن بالله أنبه واحد يعني النائب حق الإمام أو الوصي، لأنهم عندهم الوصاية والنيابة موجودة عندهم، هذا نائب الإمام وهذا وصي الإمام، وهذا كله كذب بالله، مجرد أكل أموال الناس والكذب وإيصال معلومات غير صحيحة وغير كذبة، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكلنا إلى شخص مجهول غير معروف غير معلوم، ويجلس كل واحد يقول أنا جيت من عنده وأنا قابلته وأنا أمس كنت معه وقال فعلوا، هذا كلام غير مقبول. لو كان في أحد يختفي من الأذية كان اختفي الأنبياء حتى لا يعذبوهم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، وهو يعم عبادتها بالدعاء وعبادتها بغيره كالذبح وغيره، كما يأتي في ذكره في هذه السورة. وهذا تنبيه للمشركين على أن من دين الرسول صلى الله عليه وسلم اجتناب الشرك. قل لا أتبع أهواءكم لأني على بينة من ربي، فكيف أدع الحق الواضح لأتبع الباطل الذي لا برهان له وإنما هو مجرد اتباع الأهواء، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إذا تبعت هذا الذي تريدون مني. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، فإن عبدت هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي، أنا على بينة، أنا على يقين، أنا على على على طمأنينة في داخل نفسي على أني في الحق. قل إني على بينة من ربي، تبين لي أن الحق هو التوحيد وأن الشرك ضلال بعيد، والبينة هي القرآن الحكيم الذي هو من الله سبحانه وتعالى. وكذبتم به، قل إني على بينة من ربي، وكذبتم به، لكن الكفار كذبوا بالقرآن فحرموا أنفسهم سبيل الهدى. ما عندي ما تستعجلون به، مع أني أنا على يقين وأن هذا هو القرآن وأن هذا من عند الله، وأنكم كفرتم به وكذبتم به، فما عندي ما تستعجلون به، أنا ليس لي، ولكن هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ما عندي ما تستعجلون به من القيامة أو العذاب، لأني لا أملك ذلك، وإنما أنا نذير لكم، أنا مجرد نذير، نبي بشير، أنذركم وأبلغكم رسالات ربي. إن الحكم إلا لله، فليس لكم أن تتحكموا باشتراط ما اقترحتم. يقص الحق وهو خير الفاصلين، لأنه يفصل بالحق ولا يغلط ولا ينسى، وهو يستطيع تنفيذ فصله بين عباده، فلا بد أن يفصل بيننا وبينكم، هو الذي يستطيع، ما أنا فليست في يدي. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أنا لو كان عندي ما تستعجلون به لا قضي الأمر بيني وبينكم، لو كان المسألة راجعة إلي أنا، لأن الساعة والعذاب الذي أنذركم يقطع وقت الإنذار ويرفع التكليف، ولا يبقى إلا أن يحل عليكم ما أنذرتكم، والله أعلم بالظالمين، وهو يجزيكم بإجرامكم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قلنا الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الشرفي بن صبيح، قال الحسين بن القاسم عليه السلام، معناه وعنده علم الغيب الذي لا يعسر عليه عسير ولا يعزب عنه صغير ولا كبير، انتهى. فليس لأحد قوة علم الغيب، لا استقلالا ولا بتقوية من الله، ولكن ما أخبر الله به من المغيبات علمه من بلغه الخبر مع حجته كالقيامة وأهوالها، وهذا مخصوص من العموم. قال ولا بتقوية من الله، ولكن ما أخبر الله به من المغيبات علمه من بلغه الخبر، نعم، مع حجته كالقيامة وأهوالها، وهذا مخصوص من العموم، لأنها كل هذه غيب، القيامة غيب وأهوال القيامة غيب، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنبياءه بالقيامة أنها ستقوم، وأخبرهم بما سيكون، يعني يوم تكون السماء كالمهل، ويوم تكون ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها كاعا صفصفا، هذه كلها من أهوال القيامة، هذا غيب إلى الآن لم يحصل، ولكن هذا غيب الله سبحانه وتعالى أطلع عليه أنبياءه، وأنبياء أطلعوا عليه الخلق. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قالوا مفاتح الغيب خمسة، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي تحقيق لسعة علمه، وأنه لا يغفل عن شيء كما يغفل المخلوق، فقد يغفل عن الورقة تسقط بحضرته، والحبة تسقط وتغيب في التراب، ألا إلا في كتاب مبين، أي في علمه لا ينساه كما لو كان في كتاب مبين لما كتب. وهو الذي يتوفاكم بالليل في منامكم فتصير أنفسكم في قبضته، ليس لكم تصرف إلا ما أبقى لكم حال النوم، وهذه الموتة الصغرى. ويعلم حين يتوفاكم ما جرحتم بالنهار، ما اكتسبتم في النهار من المعاصي أو غيرها، فلو شاء بقيت أنفسكم في قبضته، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى، لتستكملوا أجلا مسمى، ثم إليه مرجعكم بعد قضاء الأجل المسمى، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الإنسان يموت، لكن الإنسان ما ينتبه، يعني الإنسان إذا أقبل إلى النوم، النوم سبحان الله وراحة للجسد، ويندفع الإنسان إليه، بل الإنسان حتى إذا تعب ما دفع حتى فلوس عشان يرقد، وهو الموت، قد يبعث وقد لا يبعث، قد يبعث وقد لا يبعث من النوم هذا، قد لا يقوم بعده، قد لا يفيق، نعم، من هذا. ولذلك إنه يجب على الإنسان أن لا يقدم إلى النوم إلا وقد تاب إلى الله، أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يحاول الإنسان أن يتذكر هذا الشيء قبل أن ينام، أن يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه، بقدر الاستطاعة يحاول الإنسان فعلا أن يقدم إلى الله سبحانه وتعالى وهو على الأقل أقل شيء نحتاج أقل شيء نحاول، لأن صعب جدا نحن نستطيع دائما نذكره. الإنسان يكون في غفلة، خاصة ماذا الحين مع الفيسبوك ومع الإنترنت ومع الخريطة يرقد الواحد وهو مع الجهاز ما هو مع الله. فلذلك يحاول الإنسان قدر الاستطاعة قبل النوم هذه قبل الموتة الصغرى هذه أن يكون نظيف. نعم، أن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ونحن نعرف أن من قال هذه الكلمات أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه لكانت كزبد البحر. أستغفر الله الذي لا إله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فمن قالها عشرا، نعم، ومن قالها عشرا ثم قال بعدها ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كان استحق التوبة واستحق الإجابة، لكن بشروطها طبعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده أي الغالب المذلهم بالموت وغيره من البلاء، ويرسل عليكم حفظة ليحفظوكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حين يأذن الله بهلاك أحدهم، فإذا جاءه الموت أخذته رسلنا الذين أرسلناهم لتوفيه وهم لا يفرطون في شيء مما أمروا به بل يفعلون ما أمروا بلا تكسير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون إذا وقعت فهذا نهاية. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق مالكهم الذي له ولاية التصرف فيهم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، لأنه يعلم تفصيل الحساب وأفراد المحسوب وجملته من غير تكفير من غير تفكير. يعني ما المسألة مسألة احتياج 50,000 سنة إن الله سبحانه وتعالى عاجز أنه، ولكن هذا إنذار للناس وتحذير للناس لعلن يستفيقوا، ولا الله سبحانه وتعالى ما هو في حاجة يجلس 50,000 سنة ولا هو في حاجة حتى ثانية. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.